من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها بالأرض، يقول هذه عن العين، هذه عن العين، ويعتقدون أن اللي ياكلها اللقمة يصاب بالعين. إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض. إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها بالأرض. هذا موجود عند العوام عندنا، لكن أظن الحمد لله خف الآن، ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل من السوق قبل يلقى منه شيء على الأرض. لا مهور الشيطان، يقول هذا عن العين، أن حافظ تكون العين هذه تكون بها الذي ألقيناه، هذا الذي ألقيناه. هذا عقيدة من صحيح، عقيدة ليس بصحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها وليمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان، مش أن عدوا لي يرمونها. ثم صحب عقيدة أيضا، في عقيدة كافة العين، إذا كان فيها عين تقول ما أكله، سواء عرفوا من هذا الشيء أو ما حلفوا.